الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شخص ذهب من الدلم وأدركته صلاة الظهر وهو ذاهب إلى الرياض، وقال سوف أجمعها وأقصرها مع العصر في مكان عملي، فهل هذا جائز؟ الجواب لا بأس بذلك في أصح القولين إن شاء الله، لأننا لا نزال نرى أن مسافة الطريق بين الدلم والرياض أنها مسافة سفر، ومن جملة رخص السفر جواز جمع التقديم والتأخير، والمتقرر عند العلماء أن الأفضل للمسافر فعل الأرفق به من جمع تقديم أو تأخير. فإذا رأيت أنك تؤخر صلاة الظهر حتى تصل إلى الرياض ثم تصليها مع العصر تأخيرا، وكان هذا هو الأرفق بك، فلا بأس عليك بذلك، والله أعلم.